أحاول أخفي إحساسي ولكن بالعشق مفضوح تشوف الفرح في عيني وأحبك بالعقل والروح أحاول أخفي إحساسي ولكن بالعشق مفضوح تشوف الفرح في عيني وأحبك بالعقل والروح أحبك حب ما أقدر أعاند فيه إحساسي لقيت الحب شي أكبر من إني آخذ أنفاسي أحبك حب ما أقدر أعاند فيه إحساسي لقيت الحب شي أكبر من إني آخذ أنفاسي حياتي أمرها بيدك وحبك سيدي وسيدك وعمري ما ابتدى قبلك وعيدي في الهوى عيد حياتي أمرها بيدك وحبك سيدي وسيدك وعمري ابتدى قبلك وعيدي في الهوى عيدك حبيبي عمري لك الروح وقلبي في العشق هايم فداك الروح وروح الروح يا ربي تبقى لي دايم حبيبي عمري لك الروح وقلبي في العشق هايم فداك الروح وروح الروح يا ربي تبقى لي دايم معاك الدنيا شي ثاني معاك الدنيا كانت الدنيا معك أحلى أكيد أحلى معك الدنيا شي ثاني معك الدنيا دي أحلى ومهما كانت الدنيا معك أحلى أكيد أحلى تخيل دنيا من غيرك أو لحظات من غيرك أنا ما أشوف في الدنيا وفي قلبي أحد غيرك تخيل دنيا من غيرك أو لحظات من غيرك أنا الدنيا وفي قلبي